صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فهذه المرأة سألت عن الحج عن أبيها، وأبوها ليس ميتا وإنما هو حي لكنه لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، ما يستطيع أن يتماسك كما جاء في الرواية الأخرى: ولو شددته عليها، يعني ولو أنه ربط على تلك الراحلة فإنه ما يتماسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لتلك المرأة أن تحج عن أبيها. ثم الحديث الآخر أن امرأة من جهينة قالت: يا رسول الله، إن أمي قد نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وعرفنا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يستخدم القياس من أجل أن يقرب المعنى إلى هذه المرأة السائلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا قد بين أن حقوق الله عز وجل مقدمة على حقوق العباد، وفي المسألة نزاع بين أهل العلم، وبين عليه الصلاة والسلام كذلك أنه يجب قضاء الدين عن الميت، سواء كان هذا الدين من الحقوق التي تجب لله عز وجل أو كان من الحقوق التي تجب للناس. إذا تبين ذلك فنستمر في بيان هذه الأحاديث إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق وحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث الصحيح أيضا يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت. وتقدم معنا الكلام في أن هذه أعلى درجات الرواية، سمعت، فليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة، وإنما الكلام من فم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أذن ابن عباس. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. يخطب هذه الجملة حالية، أي سمعته حال كونه يخطب. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: خطب راتبة وخطب عارضة. الخطب الراتبة التي لها وقت معلوم، كخطبة الجمعة، وكذلك الخطبة التي كان يلقيها يوم الفطر والتي كان يلقيها يوم الأضحى، هذه خطب راتبة. ثم هناك خطب عارضة تكون بسبب من الأسباب، كتلك الخطبة التي ألقاها النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أسامة يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت. النبي عليه الصلاة والسلام خطب فقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وكذلك الخطبة التي ألقاها لما ظهرت بوادر الغلو على بعض الصحابة، لما قال بعضهم: أنا أصلي فلا أرقد، وقال الثاني: وأنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب فقال: ما بال أقوامي يقولون كذا وكذا، والله إني لأخشاكم وأتقاكم لله لكنني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه خطب عارضة، متى وجد سببها النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقيها. فهاهنا عبد الله بن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، هل كان في يوم الجمعة أو كان خطبة عارضة؟ الله أعلم. يقول هذه الجملة حال ثانية، سمعته يخطب يقول. ماذا قال عليه الصلاة والسلام في خطبته؟ قال هذه الجمل الثلاثة: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. لا يخلون، لا هنا ناهية، والفعل مبني على الفتح لاتصاله بالنون الثقيلة. لا يخلون رجل، الرجل هو البالغ بخلاف الذكر، فإن الذكر تطلق على الصغير وتطلق على الكبير، أما الرجل فهو البالغ. لا يخلون رجل بامرأة، المرأة أيضا هي البالغة بخلاف الأنثى، فإن الأنثى تطلق على البالغة وغير البالغة. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. من هو المحرم؟ هو الذكر البالغ العاقل الذي يحرم نكاحه تأبيدا بسبب مباح. من هو المحرم؟ هو الذكر البالغ العاقل الذي يحرم نكاحه تأبيدا على وجه الأبد بسبب مباح. سبب المباح إما أن يكون نسبا أو رضاعا أو مصاهرة، يعني في بعض النساء يحرمن عليك بالنسب، هن السبع: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فأنت محرم لأمك وبنتك وأختك وعمتك وخالتك وبنت أخيك وبنت أختك، ومثلهن من الرضاع. أنت محرم لأمك من الرضاع، ولبنتك من الرضاع، ولأختك من الرضاع، ولعمتك من الرضاع، ولخالتك من الرضاع، وكذلك أنت محرم لابنة أخيك من الرضاع، ولابنة أختك من الرضاع. ثم هناك محرمات أربعة بالمصاهرة: زوجة أبيك وإن على، فأنت محرم لزوجة أبيك، وكذلك زوجة جدك وجد أبيك، هؤلاء كلهن بالنسبة إليك محارم. وكذلك أنت محرم لزوجة ابنك وإن نزل، أنت زوج ابنك من صلبك أنت محرم لها، وكذلك زوجة ابن ابنك وابن بنتك، هؤلاء جميعا أنت محرم لهن. وكذلك أنت محرم لأم زوجتك وإن علت، أم الزوجة وكذلك جدتها وجدة أمها وما على كلهن أنت محرم لهن. وكذلك أنت محرم لابنة زوجتك وإن نزلت، وإن نزلت فبنت زوجتك يعني من غيرك أنت محرم لها، وكذلك بنت بنتها وبنت ابنها كلهن أنت محارم لهن. هذا هو المحرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة. ونقول بسبب مباح لأن المرأة قد تحرم على الشخص بسبب آخر، وهي في اللعان. اللعان يعني أجلكم الله وأعزكم، لو أن رجلا اتهم امرأته بالزنا ولاعنها فحلف أربع مرات على هذه التهمة، وفي المرة الخامسة قالت لعنة، قال لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، فالمرأة نفت هذه التهمة وحلفت أربع مرات بأن هذا الرجل قد كذب عليها، وفي المرة الخامسة قالت غضب الله علي إن كان من الصادقين. ففي هذه الحالة يفرق بينهما أبدا، فهذه المرأة صارت محرمة عليه أبدا، لكن هل هو محرم لها؟ صاحين ولا نايمين؟ محرم ولا ما محرم؟ ها؟ ما محرم قولا واحدا، ليس محرما لها. ولذلك نقول المحرم هو الذكر البالغ العاقل الذي يحرم نكاحه تأبيدا بسبب مباح. واضح أيها الناس؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل، رجل أي رجل، أي رجل سواء كان شابا أو كهلا أو شيخا عاقلا أو مجنونا ذو شهوة أو غيره ذي شهوة، لا يخلون رجل بامرأة، أي امرأة سواء كانت المرأة شابة أو شيخة، جميلة أو دميمة، ذات شهوة أو غير ذات شهوة. سد هذا الباب تماما، لا يخلون رجل، أي رجل بامرأة، أي امرأة إلا ومعها ذو محرم. ولذلك كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول أما ترون أني لا أقوم إلا رفدا، ولا آكل من الطعام إلا ما لوق، وصاحبي لا سمع ولا بصر، وما يسرني أني خلوت بامرأة ولو أن لي الدنيا وما فيها. يعني يقول لو ما أقوم إلا رفدا، إلا رفدا يعني ما أقوم إلا مستندا، ما يستطيع أن يقوم كما يقوم الشاب الشيخ الطاعن في السن، ما يقوم إلا إذا استند. ولا آكل من الطعام إلا ما لوق، إلا ما لين، الأطعمة اللينة، لأن الأسنان ما عادت موجودة، والأجهزة أيضا التي في جوفي ما عادت تقدر على هضم كل طعام. وصاحبي لا سمع ولا بصر، يعني كناية عن عضوه بأنه خلاص ما عادت فيه حياة. يقول ما يسرني أني خلوت بامرأة ولو أن لي الدنيا ما فيه. فهذا الباب سده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام أيضا نقوله لبعض الشباب ممن يسألون، يقول أنا أتخاطب في الفيسبوك وفي الكذا مع بعض البنات أدعوهن إلى الله. أقول له شكرا، لا تدعوهن ولا يدعونك، لا تفتح هذا الباب الذي يتسلل منه الشيطان. خاصة أيها الإخوة الكرام أن الإنسان مثلا قد لا يكون عنده شهوة تجاه أهله، مثلا زوجته ما يكون عنده يعني كبير شهوة نحوها بسبب طول مقامه معها، لكنه لو خلى بأجنبية فإن الشيطان يؤزه أزاء وينفخ فيه نفخا. وكذلك المرأة ربما تكون زاهدة في زوجها، لكن مع الأجنبي قد يزينه الشيطان لها. واضح أيها الناس؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا تسافر، ولا تسافر، يصح أن تكون الرواية هكذا بالجزم على اعتبار أن لا ناهية، ويصح أن تكون بالرفع على أنها نافية. ولا تسافر المرأة إلا ومعها محرم، أليس كذلك؟ إلا مع ذي محرم، أي مع زوج أو ذي محرم. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تسافر، السفر هو مفارقة محل الإقامة، وسمي سفر لأن الإنسان يسفر عن المكان ينكشف عنه. وقيل سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. وطبعا كان هذا فيما مضى، يعني لما كان الناس يسافرون بالرواحل أو بالدواب، وقد يستمر السفر أياما طوالا، فيعرف الكريم من البخيل والصبور من الغضوب والخدوم من الأناني. ف في هذا السفر الطويل. أما الآن السفر صار بالطائرات، ربما تستغرق الرحلة ساعة أو ساعتين أو خمسا أو سبعا، والإنسان لا يحتاج إلى من بجواره ولا من بجواره يحتاج إليه. لكن فيما مضى كانوا يقولون سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. لماذا؟ لأن هذا المحرم يحميها، يصونها، يخدمها، يحمل عنها، يأتيها بما تحتاج من طعام وشراب، يقيها أسباب الفتن. فكأن المرأة التي تسافر إنما هي أميرة، وهذا المحرم الذي معها إنما هو جندي يخدمها. ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني هذه الغزوة التي سجل فيها هذا الرجل اسمه تتعارض مع موسم الحج، فما يمكن له أن يجمع بين الخروج مع امرأته وبين المضي في غزوته. فها هنا تعارض واجبان: واجب صحبة هذه المرأة في حجتها، وواجب آخر هو الخروج في الجهاد في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تبليغ الشريعة بكل وسيلة متاحة. النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ الشريعة بالخطبة، ويبلغ الشريعة بالجواب على الأسئلة، ويبلغ الشريعة بضرب الأمثال، ويبلغ الشريعة بسرد القصص، ويبلغ الشريعة بالموعظة المشتملة على تخويف، وغير ذلك من الوسائل. فما ادخر صلى الله عليه وسلم جهدا في تبليغ الشريعة التي بعثه الله عز وجل بها. طيب، من فوائد هذا الحديث تحريم خلوة الرجل بالمرأة، تحريم خلوة الرجل بالمرأة. تحريم خلوة الرجل بالمرأة. الرجل قلنا أي رجل، ما في واحد يقول أنا شيخ كبير، أو امرأة تقول أنا امرأة عجوز، أنا قدر حبوبتك، ولا أنا أقول لا يخلون رجل، أي رجل بامرأة، أي امرأة. طيب، من فائد هذا الحديث أن الخلوة تنتفي بوجود ثالث، بوجود ثالث. فلو كان هناك رجل ومعه امرأتان، هل تسمى خلوة؟ ما تسمى خلوة. وكذلك لو كانت امرأة معها رجلان لا تسمى خلوة. لكن قد يتأتى التحريم بملاحظة سبب آخر: لو كان الرجلان فاجرين لا يؤتمنان، فمثلهما كمثل ذئبين معهما شاة، يقول الله إذن الشاة لا خوف عليها لأنهما ذئبان، لا بل الخوف ها هنا أشد. واضح يا الناس؟ طيب، أيضا من الفوائد أن هذا التحريم ينتفي إذا كان مع المرأة محرم، وهو الذكر البالغ العاقل، الذكر البالغ العاقل. وبعض العلماء يشترط أن يكون بصيرا، أن يكون هذا المحرم بصيرة، لأنه لو كان أعمى فأيضا قد لا يتأتى المطلوب، لأن الإنسان إذا وجد مع المرأة محرمها فإنه يرعوي وينزجر ولو كان فاسقا، لكن لو كان هذا المحرم أعمى فلربما الفاسق يبدأ يغمز للمرأة أو يشير إليها أو يحاول إغواءها وما إلى ذلك. وكل هذا أيها الإخوان من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع المفضية إلى الحرام. لأن ربنا جل جلاله لما أمرنا بأن نغض أبصارنا وأمرنا بألا نخلو بالنساء ونهانا عن الدخول على النساء، ولما أمرنا لما أمر النساء بأن يحتشن في لباسهن، ولما نهاهن عن الضرب بأرجلهن، ولما نهاهن عن الخضوع به القول، كل هذا من باب سد الذرائع المفضية إلى الحرام. ولذلك ما قال لنا ولا تزنوا، وإنما قال لنا ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا، أي لا تستعملوا الوسائل المؤدية إلى الوقوع في الزنا. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث تحريم سفر المرأة بلا محرم، تحريم سفر المرأة بلا محرم. واستثنى العلماء من ذلك صورا. الصورة الأولى خروجها من دار الكفر إلى دار الإسلام، ما يشترط لها محرم. وقد خرجت أم أيمنة رضي الله عنها مهاجرة ما معها أحد، وخرجت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها مهاجرة ما معها أحد، أبوها كان كافرا وأخوها كان كافرا، وخرجت مهاجرة من مكة إلى المدينة ما معها إلا الله. واضح أيها الناس، هذه صورة. الصورة الثانية خروجها من دار الخوف إلى دار الأمن، خروجها من دار الخوف إلى دار الأمن. لو أن المرأة كانت تقيم بمكان لكن لا تأمن فيه على نفسها، فإنها تخرج من هذا المكان المخوف إلى مكان تأمن فيه على دمها وعلى عرضها وعلى مالها ولو لم يوجد محرم. طيب، الصورة الثالثة خروجها لحجة فريضة عند المالكية والشافعية رحمهم الله، خروجها لحجة الفريضة، يجوز لها أن تخرج مع الرفقة المأمونة، مع الرفقة المأمونة. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ بزمان تخرج فيه الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت ليست في جوار أحد إلا الله. واستدلوا على ذلك أيضا بخروج أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن في آخر خلافة عمر إلى الحج، وكان عمر رضي الله عنه قد وكل بهن عثمان وعبد الرحمن، وكان يقول لا يدنون أحد منهن، يعني ما في واحد من الناس يقترب منهن، من أمهات المؤمنين، وهن أمهاتنا لا من ناحية التحريم يعني بأننا محارم لهن، لكن من ناحية الإجلال والتوقير، كما قال ربنا جل جلاله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم. طيب، أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الواجبات إذا تزاحمت فإنه يقدم الأهم فالمهم، الواجبات إذا تزاحمت يقدم الأهم فالمهم، ويقدم ما لا يمكن تداركه على ما يمكن تداركه، ويقدم ما لا يمكن تداركه على ما يمكن تداركه. يعني مثلا الآن أنت تصلي صلاة الفريضة فوجدت إنسانا أعمى يمشي وهناك نار قد أوقدت، وأن هذا الأعمى لا يهتدي إلى الطريق قد يسقط فيه هذه النار، فها هنا واجبان، الصلاة واجبة وإنقاذ هذا الأعمى واجب، لكن ها هنا أيهما أهم، الصلاة أم إنقاذ النفس؟ طيب أيهما يمكن تداركه، الصلاة أم إنقاذ النفس؟ الصلاة، يعني الصلاة لو أنك قطعتها يمكن فيما بعد أن تستأنفها تبدأها من جديد، لكن لو أنك تماديت في صلاتك وهذا الأعمى هلك أو هذا الطفل هلك فإنه لا يمكن تداركه. واضح أيها الناس؟ فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن هذا الإنسان لو ترك هذه الغزوة فإنه يمكن أن يخرج في غيرها، لكن الحج مع امرأته لا يمكن تداركه. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته على الأمة رجالا ونساء. هو عليه الصلاة والسلام لما قال ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هذا من باب الشفقة والرحمة بالنساء. نعم. وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحمد وقفه. نعم، هذا الحديث رواه أبو داود وابن حبان وصححه، قال والراجح عند أحمد وقفه. عن أحمد رحمه الله روايتان، رواية بأن هذا الحديث موقوف ورواية أخرى بأنه مرفوع، صح عنده مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال بعض أهل العلم بأن الحديث موقوف وقال بعضهم بأنه مرفوع فإننا نأخذ بقول من قال بالرفع، لأن مع الرافع زيادة علم ليست عند من قال به الوقف. ثم ثانيا أنه قد يشتبه الأمر على الإنسان، قد يشتبه الأمر على الإنسان كيف؟ بأن الراوي يذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن ينسبه إليه، فيظن السامع بأن هذا الكلام من قول القائل. يعني مثلا لو أن إنسانا سأل سؤالا فقلت له من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بعض الناس السامعين قد يظنون هذا الكلام كلامي، وهو في واقع الأمر كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنني ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو لو أن إنسانا قال لي أنا نويت الحج هذا العام لكن قدر الله أن نفقتي قد سرقت أو ضاعت، فأقول له إنما الأعمال بالنيات، فلربما يظن أن الكلام كلامي وهو في واقع الأمر كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذين السببين إذا اختلف العلماء في الرفع والوقف فإنه يرجح قول من قال به بالرفع. واضح؟ ليه؟ لأن القائل بالرفع عنده زيادة علم ليست عند من قال به الوقف. وثانيا لأن الراوي قد يقول كلاما هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا ينسبه إليه. فها هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول، متى سمعه؟ سمعه في حجة الوداع، لأننا عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حج بعد الهجرة إلا هذه الحجة، حجة الوداع أو حجة البلاغ أو حجة الإسلام. سمع رجلا، من هذا الرجل؟ ما يضرنا جهالته، ما يضرنا أن نجهل من هذا الرجل، لكنه صحابي. سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، لبيك، هذه الكلمة أيها الإخوان قال أهل العلم معناها إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، لأنني استجبت لأمر الله الذي قال للخليل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأذن في الناس، فقام الخليل عليه السلام على جبل أبي قبيس فقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فأجابه كل من كتب الله له الحج حتى من كانوا في أرحام الأمهات وفي أصلاب الآباء كلهم قالوا لبيك اللهم لبيك. فهذا الرجل قال لبيك اللهم عن شبرمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله من شبرمة، من شبرمة. ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل من أجل أن يفتي، واضح أيها الناس. فما يحق لذلك الإنسان الذي سأله أن يقول له وما شأنك، لا، ها هنا لابد من بيان الحكم، وليس هذا من التدخل في خصوصيات الآخرين. وهذا تجدونه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا لما دخل الرجل وهو يخطب على المنبر جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا هذا أصليت ركعتين؟ فقال لا، قال لو قم فصلي. لما رأى على عبد الرحمن ابن عوف أثر صفرة، الصفرة يعني الطيب، فقال له مهيم، يعني شنو الحكاية؟ فقال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال له هل أولمت؟ عبد الرحمن ما قال له خلينا في حالنا كذا، لا، وإنما قال له لا، قال له أولم ولو بشاء، هنا لبيان الحكم. كذلك لما جاءه جابر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر أتزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيب. قال هلا بكرا؟ تداعبها وتداعبك وتلاعبها وتلاعبك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل، لا من باب التدخل في خصوصيات الناس، لكن من باب بيان الحكم، واضح أيها الناس. فها هنا أيضا سأل هذا الرجل، قال له من شبرمة، لأن الأصل أن الإنسان يقول لبيك اللهم لبيك، لكن لا، قال لبيك اللهم عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. الشك من الراوي، الشك، يعني الرجل إما قال شبرمة أخ لي أو قال شبرمة قريب لي، لكن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الشك منهم، قال أخ لي أو قريب لي. قال لو أحججت عن نفسك، رسول صلى الله عليه وسلم قال أنت اللي بتقول لبيك اللهم عن شبرمة، حجيت عن نفسك؟ فقال لا. قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي رواية قال له فهذه عنك، الحجة دي تقع عنك أنت، ثم حج عن شبرمة. هذا الحديث استفاد منه فوائد. الفائدة الأولى مشروعية الجهر بالتلبية، مشروعية الجهر بالتلبية، يعني الإنسان إذا نوى عمرة يقول لبيك اللهم عمرة، إذا نوى حجا يقول لبيك اللهم حجة، إذا نوى قرانا لبيك اللهم حجة وعمرة، واضح؟ فالجهر بالتلبية من السنة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما استوى على راحلته كما سيأتي معنا في حديث جابر أهل بالتوحيد، أهل أي رفع صوته عليه الصلاة والسلام. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته، يعني لما سمع هذا الرجل ما قال عليه الصلاة والسلام يا أخي سيبك أو خليهم أو نحو ذلك، لا، وإنما جاء فاستفسر منه، مع أننا نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ما يشغله، أليس كذلك؟ وهو عليه الصلاة والسلام مشتغل بنسكه، وأحب شيء إليه أن يذكر ربه جل جلاله، لكنه عليه الصلاة والسلام من باب الاهتمام بتعليم الناس سأل يعني هذا الرجل. طيب، أيضا يمكن أن يستفاد من هذا الحديث فائدة أخرى، أن العبادة المتعدي نفعها تقدم على العبادة القاصر نفعها، يعني بعض الناس قد يخرج إلى الحج يقول لك والله بس أنا بحج ما عندي دخل به الناس، لا أعلم أحدا ولا أعالج أحدا ولا مثلا قد يكون طبيبا وهناك إنسان يحتاج إلى إسعاف يقول لك والله لا أنا حاجي مثلا أو قد يكون مفتيا وشايف الناس بيلخبطوا يقول لك يا عم ما عندي شأن لا ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم تعليم يعني هذا الرجل على يعني خلوته بربه وذكره إياه جل جلاله. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية الحج عن الغير مشروعية الحج عن الغير. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الرجل أنه يحج عن غيره لكنه بين له بأنه أولا يحج عن نفسه. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث امتياز الحج عن غيره من العبادات بعدة أمور. الحج يختلف عن غيره من العبادات بأمور، أولها جواز تغيير النية، جواز تغيير النية. الرجل ها هنا غير نيته ولا ما غير؟ غير بأمر من؟ بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا ممكن الإنسان مثلا ينوي الحج يقول لبيك اللهم حجا على أنه مفرد يا خالد، ثم لما وصل إلى مكة قال والله اليوم 3 ذي الحجة بيننا وبين الحج 5 يوم، يا أخي أحسن نعمله عمرة ما في مانع، يفسخ الحج إلى عمرة، يغير النية لأنه وجد أن ذلك أيسر عليه فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل. واضح يا الناس؟ طيب أيضا الحج يمتاز عن غيره من العبادات بجواز الإبهام في النية، جواز الإبهام. يعني الآن أكثر الناس ما بيعرفوا إفراد وتمتع وقران، وإنما هو ماشي مع الناس، ما مشكلة ما مشكلة. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه جاء من اليمن، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحج من المدينة وعلي جاء من اليمن. لما وصل إلى مكة والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما نسكك؟ النسك بتاعك شنو؟ فقال أحرمت بما أحرم به رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني لما أحرم علي رضي الله عنه ما عارف الرسول صلى الله عليه وسلم هل متمتع ولا قارن ولا مفرد، قال لبيك اللهم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في معنى. وكان في مرة من المرات في الحج يعني واحد من الناس يعني سألناه ما نسكك؟ أنت متمتع ولا قارن ولا مفرد؟ قال والله أنا حاج لله، فلسفتكم دي ما بعرف. ماشي لا بس مقبولة إن شاء الله. أيضا أيها الإخوان مما يمتاز به الحج عن غيره من العبادات أن المحظورات لا تفسده، المحظورات لا تفسده. يعني شنو؟ أنت الآن في الصلاة لو أنك أكلت أو شربت أو تكلمت الصلاة تبقى شنو؟ باطلة. في الحج لا، في الحج لو أنك قلمت ظفرا أو حلقت شعرا أو تطيبت أو قتلت صيدا أو ما أشبه ذلك من المحظورات هذه كلها تجبر. بل حتى لو جامعت قبل التحلل الأول فإن حجك يفسد، ما بنقول يبطل لا يفسد، ويجب عليك المضي فيه ثم القضاء من قابل. واضح يا الناس؟ فالحج يمتاز عن غيره من العبادات بهذه الأشياء، بأنه يجوز فيه الإبهام في النية، بينما الصلاة مثلا لا بد أن تنوي عينها، يجوز فيه تغيير النية، غيره من العبادات ما ينفع. يعني ما ينفع الآن يوم الخميس أنا نويت تطوعا بعد ذلك أتذكر أنه علي قضاء أقول لا أنا بدل ما أغرم يومين الآن أنوي جنه هذا ما ينفع صح؟ لابد من تبييت النية من الليل. واضح أيها الناس؟ نعم. لبيك اللهم عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك. اكتب من الفوائد أيضا أن المفتي يسأل تفصيلا عما يحتاج إليه. المفتي الإنسان الذي يفتي الناس يسأل تفصيلا عما يحتاج إليه في الفتوى، خاصة أيها الإخوان قضايا الرضاع، قضايا الطلاق، قضايا المعاملات وما أشبه ذلك. الإنسان بيحتاج إلى استفسار، لأن بعض الناس لا يحسن طرح السؤال، فلا بد أن تستفصل منه. طيب، من فوائد الحديث أن الحج عن الغير لا يجزئ ما لم يحج الإنسان عن نفسه أولا. طيب، من فوائد الحديث أن من نوى الحج عن غيره ولم يحج عن نفسه فإن الحج ينقلب عنه عن نفسه. من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فإن الحج ينقلب عن نفسه. واضح أيها الناس؟